يقول هذا: لماذا نأخذ بتفسير التابعي في قوله تجري من تحتها الأنهار ولا نأخذه في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما، أي في معنى الصلاة؟ والجواب عن ذلك هو أن الأول وقع القول به من جماعة من التابعين فليس قول واحد منهم، وأما قول أبي العالية الرياحي في تفسير الصلاة فإنه فرد من التابعين تكلم بهذه الكلمة وخالفه غيره، ثم إن الفرد الذي تكلم به أبو العالية راجع إلى المعنى الذي ذكرناه، فإن الصلاة في اللغة اسم جامع للحنو والعطف، ومن أفراد ذلك ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى، فيكون أبو العالية قد ذكر فردا من أفراد العام، وهذا من الواقع في التفسير عند الصحابة والتابعين كما مر معنا في مقدمة أصول التفسير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.